باب القسمة. لا تقسم الأملاك إن لم تنقسم إلا بضر أو بتعويض لزم، إلا إذا الشريك ثم راضي، فالقسم بيع شرطه التراضي. لكن إذا لا عوض أو ضرر فالقسم فرز وعليه يجبر. وجاز إن تقاسموا أو نصبوا قاسما أو من حاكم ذا طلبوا. وأجرة القاسم حين ينصبوا بقدر الأملاك عليهم تحسبوا. وتلزم القسمة حيث اقتسموا، وجاز الاستهام كيف استهموا.